أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء. الله يا سيدنا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله الله الله الله الله يفتح عليك. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الله الله الله الله طيبت عليك. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الله الله الله. ولا وقال الذين كفروا فقد جاءوا ظلما وزورا. أنهار بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا كان على ربك وعدا مسؤولا. أيوة يا سيدي. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي كده يا ابو احمد كده الله تعليق الله يا عم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر النبي مدد يا ام هاشم مدد الله يفتح عليك يا ايها سيد الله يفتح عليك. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي أيوة يا سيدي أيوة يا عم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. بعديك يا مولانا الله. قالوا سبحانك. ايوه يا سيدي. وقف عليك يا محمد. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء اللهم صل على النبي. ولكن تعليق فقد كلموكم بما تقولون. اه يا روح الله تعليق فقد كلموكم تطيعون صرفا ولا نصرا. الله كده يا عم كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إنهم ليأكلون الطعام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وكان ربك بصيرا. الله كده يا عم كده. الله ينصرك يا رب. وما أرسلنا

مدد يا ام هاشم مدد. الله مدد يا ست. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الله الله الله الله الله. طيب تعاليك الله يا رحمة الله يصلح حالك. الله يبارك لك في أولادك. الله يا راجل قول الله يفتح عليك. ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله يا رب محمد كده عمر نشبع. اي والله شبعنا يا استاذ حالك. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله كده يا ابو احمد كده يا نور النبي مدد. وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله الله. ويوم يعض الظالم على يديك. سلم يا رب سلم سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الله يفتح عليك. الله يقويك. الله يا مولانا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا سيدي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. الله الله الله الله يا حبيبي. وإذا الكواكب انتثرت. يا سلام. وإذا البحار فجرت. وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا عليك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وما يوم لا تملك نفس لنفس